هل الصحابة عدول؟ ولكن قبل أن نقول هل هم عدول أم لا، دعنا نعرف شيخنا معنى عدالة الصحابة. العدالة بشكل عام ليست خاصة بالصحابة، وإنما العدالة بشكل عام هو أن الإنسان يعني لا يأتي بما يخرم مروءته، طيب، أن يبتعد عن كل خوارم المروءة، فيكون صادقا في حديثه، لا يكذب، يكون يعني يتنزه عن سفاسف الأمور، أن يعني يكون حاله إلى السلامة أقرب. فهذه العدالة هي ملكة تكون للإنسان بحيث أنه يبتعد عن هذه الأمور التي تخرم مروءة الإنسان. نعم، هذه العدالة. نعم، ومنها الصدق في حديثه. نعم، وروايته لما يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. نعم، الصحابة. نعم، هل هم عدول؟ هذا هو السؤال. هذا إجماع. نعم، يعني إجماع أهل السنة، إجماع العلماء على أن الصحابة كلهم عدول، هذا بلا خلاف. حتى وإن أخطأوا، حتى وإن وقعوا فيما يقع فيه البشر، العدالة لا تنافي. نعم، الخطأ. نعم، العدالة في النقل. نعم، يعني في نقلهم عدول. نعم، فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول بلا استثناء. نعم، لكن لا تلازم بين العدالة والعصمة، نحن نقول عدول وليس بمعصومين. نعم، بمنطق التجار. نعم، يعني ماذا فعل لنا الصحابة؟ ما هي أفضال هؤلاء الصحابة على الأمة؟ ما هي فضائل الصحابة؟ لو لم يكن من فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا إنهم بلغوا لنا هذا الدين لكفى. كيف هم قد نصروا الله ونصروا رسوله، كما قال الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هؤلاء نصروا هذا الدين، نصروا الله، نصروا رسوله، بلغوا هذا الدين لنا، أحبهم الرسول وأحبوه. يعني لو لم يكن هذا فقط لكفى. نعم، نعم، ولكن الأمر فيه تفصيل. لا شك أن هناك فضائل واردة وثابتة لهؤلاء الصحابة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الصحابة فيما بينهم هل يتفضلون أم أنهم جميعا في ميزان واحد؟ أما بالنسبة لفضائلهم فقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى نصوص كثيرة. نعم، في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، وهذا خطاب مباشر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم رأس هذه الأمة. مخصوص لهم أم للأمة جميعا؟ لا، هو للأمة. نعم، جمعا، لكن هؤلاء رأس هذه الأمة. نعم، عندما يقول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. هذه خاصة به. نعم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، لما يقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لما يقول الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. لما يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. النصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى التي تبين فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك نصوص من السنة. نعم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. هذا الحديث خرج الإمام مسلم في صحيحه. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. نعم، ثم الذين يلونهم. في رواية ذكرها ثلاثا. نعم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نعم، حفان، هذا هو المد. المد. نعم، المد يقولون ما يملأ الكفين. نعم، يقول لو قدم أحد الناس مثل أحد ذهبا ما يبلغ مدا. نعم، بل ولا نصيفه. نعم، لا يبلغ هذا. نعم، فالقصد أن النصوص الواردة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في السنة تدل على فضلهم، ولكن الأمر كما جاء في سؤالك. نعم، هل يتفاضلون؟ نعم، لا شك أنهم يتفاضلون، ويكفينا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الله تبارك وتعالى عندما يخبر هنا في هذه الآية لا يستوي منكم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والفتح هو الحديبية، نعم، ولنقل فتح مكة ما يضر، نعم، لكن المشهور هو الحديبية، نعم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. إذن تفاوتوا في الدرجات، نعم. طيب، وكلا وعد الله الحسنى، وكذلك يقول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، نعم. وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فالقصد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا جميعا نالوا شرف الصحبة إلا إنهم يتفاوتون، نعم، في هذه الصحبة يتفاوتون، نعم، في الفضل، نعم. إذا كان الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم يتفاوتون في الفضل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمن باب أولى أن غير الأنبياء يتفاضلون بالمنزلة، نعم. فلذلك منزلة الصحابة تتفاوت، الملائكة يتفاوتون، نعم، في المنزلة، طيب، نعم، والأنبياء يتفاوتون والصحابة يتفاوتون كذلك في المنزلة، نعم. بارك الله فيكم شيخنا.